Oh, في الأغي فوق نيكاتيني هاد الحب كيفتا في الأغي فوق نيميكا يغمانات دوك يصير روح النق نيميكا يغمانات دوك يصير روح النق حلون كبدا صوفي نروح السوق حلون كبدا صوفي نروح السوق كادو في البلاد ما تنسى ونور الليل كادو في البلاد ما تنسى ونور الليل انت منتي حران الا بعنك سيسناز انت منتي حران بعنك سيسناز غرت عيرو ايدي بعنك سيسناز غرت عيرو ايدي بعنك سيسناز غرت عيرو